لا يحسن، لا سيما وفي بعض ما ذكر من هذه الإسرائيليات جملا لا تليق في حق من ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم في القرآن، كحال طالوت أن الله سبحانه وتعالى آتاه بسطة في العلم والجسم. هذه القصة العظيمة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في قوله جل جلاله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ هم من يملأ القلب والعين إجلالا، وهم سادات القوم ووجوههم وأشرافهم من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء طلبوا الجهاد في سبيل الله وأن يكون ملكا يجاهدون خلفه وتحت رايته، فقال لهم نبيهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فاستبعدوا أن لا يقاتلوا وقد ظلموا وأخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا، هؤلاء الذين كانوا يطلبون الملك حتى يقاتلون وراءه وتحت رايته تولوا وأعرضوا ولم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا منهم، القليل هم الذين ثبتوا، والله عليم بالظالمين. ثم بعد ذلك أخبرهم نبيهم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لهم طالوت ملكا هو الذي ستكون راية القوم عنده ويقاتلون من ورائه. قالوا: أن يكون له الملك علينا، وهذا اعتراض آخر، اعترضوا على أمر نبيهم في تعيين طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فعارضوا نص نبيهم وما أمرهم به بعقولهم ونظرهم، وأنهم أحق بالملك منه وأنه لم يؤتى مالا واسعا. قال نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فالله سبحانه وتعالى اختاره، وهو مع ذلك قد آتاه الله سبحانه وتعالى علما وآتاه قوة في جسده. قال الله سبحانه وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فلا يجوز الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فهذا الملك أعطي آية وهي التابوت الذي فيه سكينة، وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى جملة من معاني هذه السكينة، والذي يظهر هو الطمأنينة التي يجدونها في أنفسهم حال وجود هذا التابوت. قال: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه آية علامة واضحة على أنه ملك قد اختاره الله سبحانه وتعالى على لسان نبي من أنبياء الله عز وجل، فإن كانوا من أهل الإيمان فإنهم سينقادون وينصاعون له. قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، يعني أن طالوت خرج بمن اتبعه لملاقات عدوهم، أراد أن يختبرهم طالوت، وهذا من حكمته وحنكته، أراد أن يختبر القوم الذين خرجوا معه ويختبر الجيش قبل أن يلقى بهم العدو، لأن وقت النزال ووقت المسايفة بحاجة إلى رجال ثابتون مؤمنون، فاختبرهم قبل ذلك بهذا النهر. فقال الله سبحانه وتعالى على لسان طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، يعني مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فأذن لهم طالوت بأن يغترفوا غرفة بيده فقط، ولا يحملوا معهم شيئا من هذا المال ومن هذا الماء، وهو اختبار لهم. قال الله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهذا الاختبار الثالث الذي رسب فيه من رسب، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فالذين امتثلوا أمر طالوت هم القليل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال البغوي رحمه الله تعالى أن القائلين لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هم من شرب من النهر، والسياق يحتمل أنهم أن من يشرب من هذا النهر ولم يطعمه إلا من غرفة بيده لما جاوزوه واختبروا اختبارا آخر فرأوا عدوهم وكثرتهم قالوا ما قالوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يوقنون بملاقاة الله عز وجل ويقطعون بها، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بما في القلوب من إيمان وثبات وتصديق لأمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد نصر المسلمين يوم بدر وهم 300 ونيف على الكفار، وقد كانوا 1000 فهم أضعاف المسلمين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بملائكة من عنده. قال الله سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين. فمعية الله سبحانه وتعالى للصابرين معية خاصة تقتضي التأييد والتثبيت والإعانة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم الآية. فالله سبحانه وتعالى هناك معية عامة ومعية خاصة، معية لأوليائه هي المعية الخاصة، فهو معهم بالتأييد والتثبيت. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم صادقون، ومع ذلك صادقون مع الله سبحانه وتعالى، صادقون بإيمانهم، إلا أنهم يتبرؤون من حولهم وقوتهم ويبرؤون من طاقتهم وقدرتهم على ملاقاة العدو، إلا أن يفرغ الله سبحانه وتعالى عليهم الصبر والتثبيت والنصر. وهكذا حال أولياء الله عز وجل أنهم يبرؤون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. وقد تضرع رسولنا صلى الله عليه وسلم تضرعا عظيما في يوم بدر، حتى قال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. فهكذا حال المؤمنين، حال المؤمنين أنهم يفزعون لله سبحانه وتعالى في حوائجهم كلها صغيرها وكبيرها، ويضرعون لله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوجه وطلب المعونة، وأن يفرغ الله سبحانه وتعالى عليهم من الصبر والثبات والنصر، لأنهم يعلمون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله. هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين صدقوا مع الله وأطاعوا نبيهم ولجأوا إلى الله ودعوه وتضرعوا إليه، عاقبتهم النصر. قال الله: فهزموهم، يعني هزم المسلمون الكفرة بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود نبي الله عز وجل قتل عدو الله جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، يعني آتى الله سبحانه وتعالى داود الملك والحكمة، وعرف في بني إسرائيل وكان له مقاما عظيما عندهم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلمه مما يشاء. فالله سبحانه وتعالى من على داود وعلمه علوما ولم يعلمها غيره من الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذه سنة كونية، أرادها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، أن هذا أن حال المؤمنين والكفار في دار الدنيا هو على المدافعة، هو على المدافعة. الله جل جلاله قادر على أن ينصر المسلمين نصرا دائما، وأن يهلك الكفرة وأن يقطع دابرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته جل جلاله يختبر أولياءه، فيختبر الأنبياء ويختبر الرسل ويختبر المؤمنين فيبتليهم ويمتحنهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وهذه المدافعة. فالأنبياء يدالون ويدال عليهم اختبارا لهم واختبارا لأتباعهم، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وربنا هو الحكيم وهو أحكم الحاكمين جل في علاه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم على الناس جميعا، وفضله على المؤمنين فضل كبير جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن الأخبار الأمم السابقة وما كان منهم في شأن قتالهم وملاقات عدوهم، أخبرها الله سبحانه أو أوحاها الله سبحانه وتعالى لنبيه، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لولا هذا الوحي. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لمن المرسلين، وهذا تأكيد من أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ودلائل أكثر من أن تحصى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبهذا نكون قد أكملنا الجزء الثاني، ونستأنف بإذن الله عز وجل في وقت لاحق القراءة في الجزء الثالث، ونتوقف في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.